بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، وكلمة بعض ما يوحى إليك أكن بيقول له أنت مش هتترك الكل، يبقى الشيء اللي إيه اللي ينرفزهم ويتعبهم عشان ما تجيبش لنفسك المتاعب. طب إيه السبب ليه؟ قال لك: ما هم بيتعنتوا إياه ويخرجونك عن مقامك الذي تلح دائما فيه. أنت بتقول أنا بشر أنا بشر أنا بشر أنا بشر أنا بشر، فكان المفروض فيه أن تكون مطلوباتهم منك على مقدار ما أقررت على نفسك. أنت ما قلتش إنك إله علشان يقعدوا يطلبوا منك آيات ويقول لك هاتها وهاتها، أنت قلت. فما دام أنت مبلغ، إياك أن يضيق صدرك فلا تبلغ لو شيء، لأن البلاغ ده هو الحجة على مين؟ هو الحجة عليه. وإياك أن يضيق صدرك بهذا. ليه ما يضيقش صدرك بهذا؟ لأنك لو ضاق صدرك بهذا أنقصت البلاغ الذي كل ما بلغوا بآية وبعدين يقدموا بقى ربنا يزيد عليهم إيه؟ يزيد عليهم إيه؟ عقوبة. كلمة وضائق به صدرك، لما تجيب اسم الفاعل ولا اسم المبالغة؟ فلان جائد يعني جاد على الغاية، وفلان إيه؟ جواد. جائد دي يمكن مرة زي ما قلنا زمان في الحرب، فلان ناجر، ناجر يعني ماسك حتة خشب وقدوم وعمال بيعمل ايه؟ بينبر كده، انما ما هيش حرفه، مش نجار. في فرق بين ناجر وايه؟ ونجار. طب انت قعدت في مثلا في فتح في الجلابيه وقعدت تخيط، يقال انك خائط، بتخيط خائط، انما مش خياط. فلما بيقول ضايق مش ضايق، فكأن المأمور انه مش هيبقى ضيق، الضيق مش هيبقى وصف ثابت له، لا. هي ايه؟ مرحليات علشان الكلام اللي ايه اللي بيقابلوه به. طيب اول قي عليه كنز، ينزل له كنز كده من ايه حكيت كنز؟ ام قال لك شوف، ليدلك على مدى ما عندهم من قيم الحياة. قيم الحياة عندهم ايه؟ الفلوس. ولذلك حبوا يصرفوا العملية بتاعت الوحي للقيم على الناس الأثرياء، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، إذن المسألة مش القرآن بقى، المسألة اللي نزل عليه القرآن. يبقى مسألة القيا كنز دي أكمل. كان يقول لك يا أخي بدل ما يقعد يتعب نفسه ويتعبنا ما يجيله كنز كده ويقعد هو وأهله وهو عايز فلوس. طب ده انتوا قلتوا له نجيب لك فلوس، انتوا قلتوا له نعمل لك كذا، مرضيش مرضيش بهذا. يبقى مسألة كنز دي مش واردة عنده. لو لا أنزل عليه. والكنز هو الكنز هو الشيء المجتمع. إن كان لحم يقول لك هذا الشيء مكتنز اللحم، مكتنز إيه؟ يعني مجتمع فيه الإيه؟ فيه اللحم. لكن أطلق على الشيء الذي يكون ثمنا للغاية اللي هو الذهب. ولذلك قال يكنزون الذهب والفضة، لأن فيه فرق في الرزق بين رزق مباشر ورزق غير مباشر. الرزق المباشر هو ما تنتفع به، أو لقمة بتاكلها، شربة مية، شوية نفس، ده رزق إيه؟ مباشر. في شيء يجيب الرزق المباشر، إنما هو ما يغنيش عن الرزق المباشر. وإحنا قلنا زمان لو أن إنسانا في صحراء وبعد ذلك معاه قناطير مقنطرة من الذهب، تعمل له ايه الذهب؟ ما يعملوش الذهب. لو واحد عرض عليه رغيف عيش بكل هذه يرضى ولا لا؟ تبقى انا ما بقيمش الرغيف بقنطار الذهب، لا، ده التقييم ان قنطار الذهب ولا الحياة. يبقى ادي التقييم، مش التقييم ان قنطار ورغيف، لا، قول له الرغيف في وقته يساوي الايه؟ يساوي القنطار. فكانت معناه نقد من الذهب او الفضة مجتمع. مجتمع ده بتؤدي حق الله فيه ولا ما تؤديش؟ انت عارف حكاية تحت البلاطة، اهي الفلوس اللي تحت البلاطة دي هي اللي تسمى ايه؟ كنز. لكن اذا ادي حق الله فيها لا تعتبر كنزا، لان الشرط في الكنز انه يبقى مخفي، انه يبقى ايه؟ وما دام بتؤدي حق الله فيها بتطلع زكي، يبقى الناس اللي في الحارة عارفين ان عندك ايه؟ ان عندك فلوس، يبقى ما اخفتوش، يبقى الكنز لا يقال الا للشيء المجتمع وممنوع منه حق الله. فان ادي حق الله فقد رفعت عنه الكنزية، رفعت عنه الايه؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في ايه؟ في سبيل الله، يبقى معناها الانفاق منها ان يؤدي ايه؟ ولما يؤدي زكاتها هتنقص منه في ظاهر الامر ولا لا؟ كونها تنقص حرص ان تسبح، والا اكلته الزكاة. يبقى كل سنة هاخد 2.5 من ده و2.5 من اللي باقي و2.5 من اللي باقي و2.5 من اللي باقي، يبقى معناها لما يمر حوالي 40 سنة تبقى ايه؟ تبقى انتهت. تقوم تفكر تعمل ايه؟ تقول بدل ما تاكلوا الزكاة نعمل ايه؟ نقوم ايه؟ نثمروا. لما نثمروا ماذا نعمل؟ هيأت فرصة لغير واجد، هيأت فرصة لغير ايه؟ قادر وغير واجد. وانت واجد وغير قادر على العمل او غير فاهم في مسألة من المسائل، تجارة، صناعة، اي مشروع من الايه المشروع، يبقى ربنا بده يعمل ايه؟ تكامل المواهب، تكامل مواهب الوجد يعني فلوس ومواهب الجهد، وجد وايه؟ وجهد. بين الوجد والجهد تنشأ الايه؟ الحركة. مرة يكون الوجد والجهد في واحد، هذه بقت وحدة اقتصادية مستقلة، ما عنده مال ويقدر يشتغل. واحد عنده الجهد ولا عندوش الوجد؟ واحد عنده الوجد ولا عندوش الجهد؟ يقوم يعمل ايه؟ يقوم صاحب الوجد يدي صاحب الجهد، وبعد ذلك يتفقهم على الحصيلة. فإن كان العارض صاحب الوجد، المعروض عليه يحكم زي ما هو عايز، يقول لا أنا عايز 60% من الربح، وإن كان الثاني يبقى حسب العرض والايه؟ والطلب. وكل تبادل يخضع للعرض والطلب انما خضع لغير ذي هوى. السلعه ملهاش هوى، انما اللي يملك السلع واللي بيشتري السلع لهم هوى، ده عايز يبيع باكثر ولا عايز يبيع بايه؟ لكن السلعه نفسها ملهاش هوى. ولا لما ده يشتريها تقول له لا ما تعصى، وتقول له لا ما نشرحها لك، ولا لما يجي يشتريها ملهاش. الله. إذن العرض والطلب لها هو اللي بإيه؟ هو اللي بيتحكم. وما دام العرض والطلب لها هو يتحكم، يبقى ميزان الاقتصاد سليم. خلي اللحمة تبقى بعشرين جنيه الكيلو، بس هي اللي تحكم عرضا. بلك انت كبرياء الذات في النفس البشرية يخلي اللي مش قادر يقول ده اللحمة بتتعبني. شوف الكبرياء، اللحمة ولا تجيش على باله، ويروح السوق يشوف اللحمة كده متعلقة، ويشوف الفول الحريتي، ويشوف مش عارف البدنجان، يقوم لعابه يجري على هذه ولا يلتفت إلى هذه. ليه؟ لأن السلع هي اللي بتايه؟ هي اللي بتتحكم. فإذا حشرنا فيه يبقى ما تنفعش. طب والسلعة تتحكم إزاي؟ قال لك ما تكنس. ما تكنس يعني ما تحطش الفلوس تحت البلاطة. تحطهاش تحت البلاطه ازاي؟ قال لك انا بقى مش لاقي حد، مش قادر اشتغل. يقول له دور على من ايه؟ من يعمل. واللي بيعمل يدور على من عنده ايه؟ ويجي تقوم الحاله في ايه؟ الحاله كلها في ايه؟ تمشي. لولا انزل، واحنا قلنا لولا دي التمني، يعني لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك. جه معه ملك يقول لهم ايه؟ ده رسول من الله. الملك هو اللي هيقول ايه؟ طبعاً قوي. طب الملك يجي لكم ازاي؟ على خلقته ولا على غير خلقته؟ على غير خلقته، يعني زيكم، هيبقى رجل. طب لو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ رجل. طب ما دام رجل ولا ايه اللي عرفت ان اصله ملك؟ طب ما هي برضه غباء في الطلب، غباء ايه في الطلب. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ أمال عايزين إيه؟ عايزين إيه؟ أبعث الله بشرا رسولا؟ مش عايزين بشر، عايزين فوق الإيه؟ قال لهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا إيه يا رسول؟ لأنه حيبقى من طبيعتهم ويلتقي بهم ويتكلم ويوم. إنما طب إحنا لو جعلنا الرسول ده ملك نبين الملك في أي صورة؟ الملك في أي صورة؟ ما هيبقى في صورة راجل. طب راجل جاي يقول على راجل من الظن ما تعمل اللبس يوجد ولا ما يوجد شيء، يبقى هنكذب الراجل الثاني زي ما كذبنا الأول هنكذب الثاني. لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ردهم عن هذا بقول إنما أنت نذير. الكلام ده مين؟ من الله للرسول، علشان بيلقنوا مين؟ بيلقنوا الحجة اللي يرد بها عليهم، يقولهم أنا نذير وأنا بشير، أنا ما قلتلكمش أنني أغنى، إنما الآيات عند الله، وما يشركوا أنها إذا جاءت هذه الآيات لا يؤمنون برضه. طب ما غيركم اقترح آيات، ولما اقترحوا الآيات وجاءت الآيات هل آمنوا ولا ظلوا على تكذيبه؟ إذن العناد ملوش آيات ولا أي حاجة. وما منعنا أن نأتي بالآيات أي المقترحة من الكافرين، اللي منعنا أن نجيء الآيات إيه؟ إلا أن كذب بها الأولون. ما هم كذب بها الأولون، إذن الآيات مش إيه؟ إنما أنت نذير، إنما أنت نذير لأن الكلام معهم، إنما هو بشير أيضا. والله على كل شيء وكيل. وكيل يعني لما تيجي انت توكل واحد في حاله ما يبقاش لك تصرف معه، اذا موكلته انت وكلته للبيع والشراء والشراء والهبة والنقل كده خلاص، ما يمكنش ترد تصرفه السابق عن الغاء الوكالة. الغي الوكالة، الغي، انما ما دامت الوكالة بقية يبقى تصرفه نافذ ولا لا؟ ووكالة الله على الخلق باقية وإن أبوا. أم يقولون افتراه لون آخر من مصادمة الكافرين لمنهج رسول الله والإيمان به. قالوا عن القرآن افتراه، والافتراء الكذب المتعمد، ومعنى الكذب المتعمد أنه يخالف كلام يخالف واقعا في الكون. فإذا كان الواقع نفيا وانت قلت قضية إثبات يبقى خالفت الواقع. موجود مثلا شر، تقول لا يوجد شر في هذا المكان والواقع ان فيه شر، يبقى الرقعة ان موجود شر انت قلت ايه بلسانك لا يوجد، فالواقع ايجاب والكلام نفي. طب وإذا كان الأمر بالعكس، الواقع نفي والكلام إيجاب، يبقى برضو إيه كذب. تقول زيد مجتهد، فإن كان فيه واحد اسمه زيد ومجتهد صحيح يبقى الكلام بتاع الصدق، إنما ما كانش زيد مجتهد تبقى أنت الواقع منفي وكلامك بيوجب، أو الواقع موجب وأنت كلامك سالب. يبقى المهم في الصدق أن تتوافق القضية الكلامية مع الواقع الايه؟ مع الواقع الكوني. فإن اختلفت مع الواقع الكوني يبقى كذب. بس الكذب هيبقى نوعين، نوع متعمد ونوع غير متعمد. يبقى الكذب معناه ايه؟ خرق واقع، خرق ايه؟ واختلاق غير موجود، مش كده؟ تبقى مثلا الافتراء هو يعني الاختلاق، ادي واحدة، او انك انت بتخلق اختراق تقول لك خرق الشيء الفلاني، معناه ان كان فيه ايه واقع وبعد ذلك انت عملت فيه ايه، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. القرآن مش قال كده؟ خرقوا له بنين، وبرضو خلق وتخلقون افكا، تجيبوه من عندكم عدم، بتجيبوه ايه من عدم، انهم الا يخرقون، برضو بتجيبوا كلام من ايه من عندكم. فالرد في منتهى البساطة، أنتم أهل فصاحة وبلاغة، وجاء القرآن من جنس نوع نبوغكم، وما دمتم قد قلتم إن محمد افترى وجاب الكلام ده مش من عند ربنا، افترى، ما دمتم عرفتم إنه افترى فافتروا زيه، هاتوا حاجة زيه تبقى سهلة بقى ما دام عرفت إنه افترى. والافتراء أسأل عليكم ليه؟ لأنه لم يعتد وهو معكم من صغره أن يكون له أسلوب ولا شعر ولا نصر ولا خطب ولا أي ولا له علاقة بالمسألة دي، وأنتم أهل بصر ورياضة ومزاولة، وأشعاركم بتعلق على أستار الكعبة وسوق عكاظ بتيجي فيه القبائل، وهو لا اشترك لفيدي. فإذا كان من لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة قد جاء بهذا الكلام، فليكن اللي عندهم قدرة ورياضة على البلاغة يجيبوا، فإن كان قد افترى فإيه افتروا انتم. والمعارضات عندكم في أسواقكم موجودة، معنى معارضة واحد يقول شعر واحد يجي تاني يقول ايه شعر الإجارة أحسن منه أو زيه، ويقعدوا يحكموا وفي حكم يقول لك ده أحسن وده أساء وده الله. طب كنت أهل الرياضة في هذه المسألة وهو لم يرفض، ولذلك ربنا بيقول له قل لهم قل للأغبياء دول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. طب أنا كنت عايش في وسطكم، هل أشر عني أنني خطبت؟ أشر عني أنني قلت شعر؟ هل أشر عني أنني رحت عكاظ؟ هل أشر عني رحت المربد ولا زي المجاز ولا المجنة؟ مش حاجة من دي خالص. يبقوا اللي راحوا أقدروا على الافتراء مني، يبقى إن كنت افتريت يبقى أنتم إيه افتروا. ألم يوجد مثلا امرؤ الخيس شاعر فحش وكان له نظير بيعرضه تملي وينقضه وهو يقول أصله ولا يقول إيه العلقمة الفحش، يجي مثلا عمرو بن كلثوم له واحد برضه نقضه ويعرضه اللي هو الحارث بن حليزه اليشكري مثلا، يجي مثلا الجرير والفرنزة. إذن المسألة دي عندكم فهاتوا انتم عارفين وبتنقضوا وبتقولوا شعرات، يبقى رد الشبهات ايه افتراء، انتم اقدروا على الافتراء منه فافتروا، اذا لم تفتروا يبقى معناه ايه انه مش افتراء. ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، برضو افتروهم انتم الاخرين مفتر بعشر سور مثله، بس لان بعشر سور هو ما يجيش لان ده خلاص بقى واقع، يبقى هتجيب ايه مثله يعني في الايه في الاسر في البيان في الفصاحة في القوة. وعشر سور متحدد اهي، احنا قلنا انه تحدى بالقرآن كله مرة ما قدروش، ثم تحدى بعشر سور، ثم تحدى بايه بسورة، وبعدين تحدى مش بسورة بحديث، فأتوا بحديث مثله. شوف تنزل ايه، تحد بالقرآن كله، تحد بعشر سور، تحد بسورة، تحد ايه بحديث، بل يأتوا بحديث مثله، مش عايزين سورة على حديث بس. ام يقولون افتراه قل اي ردا عليهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، نزول في التحدي بما يدخل في نطاق الايه الخاص، لان ان كان تحدى بالكل ما قدروش، منعوش نتحدى بالكل بقى، لا عايزين نعمل ايه، يبقى ترق في التحدي بتقليل في المتحدى به. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ومش كل واحد منكم يقعد يبكي لا اعملوا ايه مجمع، وادعوا من استطعتم، هاتوا كل شركائكم وكل الفتوات في اللغة وكل البلغاء وعدهم عشان يجتمعوا، هو فرد وجابوا بقال ده من عند الله، وانتم اهل رياضة فيها واهل خبرة، ومش انتم لوحدكم بقى، ادعوا من ايه من استطعتم، وادعوا من استطعتم. طب ما يمكن يقول لك طب احنا هندعو الله انه يقول، قال لهم لا بس غير ربنا، لان هو ربنا اللي يقدر بس، فجنبوا ربنا قال ايه وادعوا من استطعتم من ايه من دون الله، او من استطعتم من الشركاء دون الله، وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين في انه افتراه، ما دام صادقين في انه افتراه البسيطه انتم تقدروا على الافتراء اكتر منه لانكم اهل ايه رياضه. وما بنقولش الواحد منكم هاتوا القران كله، لا هاتوا 10 سور، وما بنقولش انتم بل هاتوا من ايه ادعوا من استطعت. فان لم يستجيبوا لكم، ما خلاص ان كنتم صادقين خلاص، فان لم يستجيبوا لكم. الخطاب لمين اولا؟ اولا هو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لك. مش كده ولا لا الكلام اهو؟ فان لم يستجيبوا لك يعني ما حدش رد على التحدي وجابوا الكلام ده، اعلموا انتوا وتيقنوا بقى انه ايه؟ ان ده جاي من عند الله، ويبقى بشهاده مين؟ بشهاده الخاصه. فده الكلام ده ان كان فان لم يستجيبوا لك، طب ما العدل فان لم يستجيبوا لكم؟ ام قال لك لان الرسول مطالب بالبلاغ، وما بلغه الرسول للمؤمنين مطلوب منهم ان يبلغوه، يبقى اكنهم قالوا فان لم يستجيبوا لكم، فان لم يستجيبوا يبقى للكل، لكل مين؟ فان لم يستجيبوا لكم. ولذلك قال فاعلموا انما انزل بعلم الله، او فان لم يستجيبوا لكم من تدعونهم. ما هو قال وادعوا من استطعت، هيروحوا يدعوه، يا ترى يستجيبوا ويجوا يوم في المعركه ولا ما يجوش؟ فان دعوهم لامرين، يا ييجوا يا ما يجوش. فان لم يستجيبوا ولا جوش يبقوا روحوا خايفين وعرفوا الحق. يبقى اعلموا انتم، مش المؤمنين بقى يتاكدوا العلم، لا اعلموا انتم انه انما انزل بعلم الله. يبقى مره يكون الخطاب لمين؟ للنبي ولامته، ولذلك عدل عن ضمير الافراد الى ضمير الجمع. فان لم يستجيبوا لك، فقال فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا ايها المؤمنون وزيدوا علما. قال لك ليه ايه يعني فاعلموا؟ ما هم علمين انه من عند الله. أم قال لك لان احنا سبق ان قسمنا العلم الى مراحل، المراحل الثلاثه، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فاذا انتقلت من مرحله ما استجابوش وتحدم، نقوم نقول ابقوا اتاكدوا، انتقلوا من علمكم اليقيني الى عين الايه؟ الى عين الايه؟ اليقين. او انتقلوا منه الى حق الايه؟ الى حق اليقين. او فان لم يستجيبوا لكم، يبقى الخطاب توجه الى مين؟ الخطاب توجه للكافرين الذين طلب القرآن منهم أن يدعوا من يستطيعون دعاءه ليعاونهم في معارضة القرآن. فقال إن لم يستجيبوا لكم في الدعوة اللي انتم دعتوها يبقى انتم اللي تعلموا، إنما ذيك كان الأول من اللي يعلم؟ المؤمنين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. أنزل بعلم الله، ده ما دام أنزل بعلم الله، وإحنا عندنا مراتب العلم، يقينيات وإيه؟ علم يقين وعين يقين وحق يقين. يبقى أرقى مراتب العلم عند مين؟ لأن الذي يعلم الآن شيئا لم يكن يعلمه قبل يبقى ده مش متمكن منه، إنما اللي علمه ما بيتغيرش ولا بيزيد ولا بينقص، يبقى ده هو الإيه؟ العلم الإيه؟ لأن قد تكون عالما بشيء وجاهلا بشيء آخر، علمت شيئا وغابت عنك أشياء. ولذلك هو ده استدراكات الأطباء أو أصحاب الصناعات الدقيقة على بعض. يجي مثلا أنت واحد مريض يروح للدكتور يقوم يكتب له إيه دواء، وبعدين ما طبش عليه أو تعب منه يقوم يروح لواحد إيه دكتور تاني برضه ما فيش، يقوم يعمل له إيه كوميسيون، يجتمعوا يا بعض الاستدراك، يقول له انت كتبت الدواء الفلاني ده، ها صحيح ده يعمل كذا ويضعف كذا، انما انت نسيت ان هو يأثر على الشيء الفلاني، يبقى كان واجب ان تحتاط لده او ما تديلوش بنسلين لان عنده مش عارف ايه. الله، يبقى من الذي يستدرك؟ الاعلى. الاول حكم بما عنده من العلم، وما دام فوق كل ذي علم عليم هيجي الثاني يستدرك مين؟ عليه. طب هل يوجد احد يستدرك على الله؟ محدش هيستدرك على الله، وما دام جاء بعلم الله فلا يمكن لعلم بشر ان ياتي بايه؟ بمثل هذا. فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله. صحيح انزل بعلم الله، طب ما يمكن في اله تاني ينزل برضه ينزل حاجه تانيه. ولا انزل بعلم الله في دائره ان لا اله الا هو، في دائره ان لا اله الا هو. ولذلك حين يحكم تقول ما دام حكم ثق بهذا الحكم. ليه؟ لان ما فيش اله تاني هيعرضه. ولذلك احنا قلنا في ايه تبت يد ابي لهب وحكم على ابو لهب وعلى مراته انهم هيروحوا النار، وقلنا كان من الممكن ان ابو لهب يقول الكلمه ولو نفاقا، مش كده؟ ان كان في اله تاني يناقض القضيه دي، ام جه بعدها على طول بعد تبت يد ابي لهب قل قل هو الله احد، وما دام قال الحكايه دي ما حدش هيقدر يغيرها ولا هيقدر يجيب حاجه تانية. هي ده تمام اللي هنا عندنا ايه. فاعلموا انما انزل بعلم الله، واعلموا كمان انه لا اله الا هو. يمكن تقولوا واحد اله ثاني يجيب بعلمه، فهل انتم مسلمون؟ هل انتم مسلمون؟ استفهام. وما دام استفهام يبقى فيه مستفهم. طب الاستفهام هو طلب الفهم. قال لك مش كل استفهام طلب الفهم. ليه؟ أم قال لك ده إرادة حقيقة يقل بها من أمامك، لأنه كان يقدر يقول أسلموا ما دام المسألة كده. نعم بعلم أنما أنزل بعلم الله ومش عارف وأن لا إله إلا هو، يقول إيه استحموا إيه أسلموا. أسلموا أمر منه، يا يطاع يا ما يطاعش. لكن استفهام، صورة الاستفهام هل أنتم مسلمون؟ عايز جواب. الجواب لو لم يكن السائل واثق ان ما فيش الا الاسلام ما قالها، لو لم يكن السائل واثق ان ما فيش جواب الا انه يسلم، ما كانش يجعل الكلام منه هو الحجة، كان يقول الكلام من عنده هو. انما عايز الكلام من مين؟ من الخصم. يجي مثلا واحد يقول لك انت قلت لي كذا وقلت لي كذا وقلت لك، يقول له ايوه، يقول له ايوه ايه، وبعدين يقول له هل انا صادق فيما قلت لك؟ اكنك انت واثق انه مش هيقول ايه؟ قال لا انت صادق. ولذلك هناك في ايه تحريم الايه الخمر، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، انما يريد الى الاخر، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه في الخمر والميسر ويصدكم. فهل انتم منتهون؟ بعد ما قلنا لكم الكلام ده قالوا لي بقى انا هسالكم، انتم منتهين ولا مش منتهين؟ يعني انتهوا واخذوا على ايه؟ على عرضكم. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اذا كانوا اول ما اتكلموا قال لولا انزل عليه الكنز، اكنهم مشغولين بايه؟ بنعيم الدنيا والحكاية. وفيه فرق بين الحسن الذاتي والحسن الطارئ من الغير. كلمة زينة معنى زينة حسن طارئ على الذات أو تحسين طارئ على الذات. المرأة حين تتزين، تتزين تعمل ايه؟ تلبس اللباس الجميل الملفت، تلبس الذهب البراق اللي يجذب الايه. ولذلك المعدن من المعادن بياخد نفسته من ايه؟ من كثرة تلألؤه، ان التلألؤ هو اللي بايه يخطف الايه، يخطف الابصار. المرأة بتعمل كده ليه؟ عشان تلفت ليه؟ باللباس او بالايه او بالزينة او بالهندام او بالهيئة باي حاجة. المرأة الجميلة بطبيعتها ترفض أن تتزين بشيء، ولذلك يسموها في اللغة الغانية. يقول لك الغواني والغانية، غانية يعني إيه؟ يعني استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة، استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة. يقول لك وأنا حداني ليه قرط طويل كده، وأنا حداني الحسن في رقبتي دي السوار، طب وأنا أداري قلبي الجميل ده الريان ده بسوار ولا مش عارف ايه، صبع اللي زي اللي مش عارف ايه ده هقعد اداريه بخاتم؟ لا ده طبعي احلى من مين؟ ها احلى من الكاتب. هم لما يبالغوا كده لما يبالغوا يجعلوا الشيء بيعطي المقابل. يعني انت مثلا زي المتنبي ما بيقول احنا نفهم اننا بنغسل الشيء بالماء وبنطيب بالطيب. يقولوا لا، الطيب انت بتتطيب بالطيب؟ لا، الطيب انت اذا اصابك طيبه، الطيب يتطيب بك. نقلها قوي، الطيب انت اذا اصابك ايه، والماء انت اذا اغتسلت الغاسله. ده الماء بتتغسل بك انت، والطيب يتطيب بك انت. فكذلك المرأة الجميلة تقول ازاي انا اداري صدري ونحري الجميل ده ومش عارف ايه بقلادة؟ لا، ده نحري اكثر من القلادة. فيقال استغنت المرأة بايه؟ بجمالها. ولذلك يقول لك جمال الحضر دايما جمال بتطرية، جمال مصنوع، جمال بتزويق، جمال بمساحيق، جمال بمعجون. المعجون اللي بيعملوه ده على وشهم والالوان ومش عارف ايه، وبيبقى كل واحدة منهم عندها سكينة زي بتاعة الراجل بتاع البوية عشان يملى الشقوق بقى اللي مجعده واللي مش عارف ايه، وساعه ما تسيح بقى تبقى شروطها سوف. ايه الحكايه؟ ولذلك برضه يقول ايه؟ يقولوا حسن الحضاره مجلوب بتطريه، وفي البداوه حسن غير مجلوب. يعني حسن ايه؟ يبقى الزينه هي ايه؟ الزينه هي تحسين الشيء بغيره، والشيء الحسن بذاته يستغنى عن مين؟ يستغني عن الايه؟ عزينة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يبقى في حياة وفيها زينة الحياة. الحياة هي المقومات الطبيعية للوجود، ستر عورة، اكل لقمة، كن يكن انسان، دي ضروريات طبيعية. زينتها بقى ان بدل ما البس اي لباس يستر عورتي، يبقى مثلا صفة مش في الشتاء كويس، او حرير، او مش عارف ايه او ايه، ندخل بقى في التفاصيل. بدل ما عاوز كن كده يكنني من البرد والحر، لا انا عايز حته قصر ويبقى فيه مش عارف ايه ويبقى فيه ايه. يبقى ده اسمها ايه؟ زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه ايه؟ والانعام والحرث. ده كله ايه؟ متاع الحياه الدنيا، والله عنده ايه؟ مسلم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لأن اللي قال كنز وما كنزش يبقى بباله الايه؟ الحكاية دي. نوفي إليهم أعطاه الله وإن كفرتم به لا يظن عليكم بي أن يعطيكم الزينة، لأنه رب ومدام خلقكم واستدعاكم إلى الوجود يبقى ألزم نفسه بأنه يديكم اللي انتوا عايزين. اللي عايز الحياة الدنيا وزينتها هنوفي إليهم أعمال. ومعنى نوفي الوفاء بالشيء اعطاؤه كاملا غير ايه؟ غير منقوص. نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم في هذه الدار لا يبخسون. يتقن عمله إيه؟ ياخذ الثمر، يتقن عمله ياخذ الايه. ولذلك دي بتحل لنا اشكال كبير. يجي يقول لك المسلمين اللي بيقولوا لا اله الا الله ومحمد رسول الله وعمالين يصلوا وعاملين لهم المساجد وعمالين بيقولوا لا، ويبقوا متأخرين ويبقوا مش عارف ايه، والكافرين عمالين يتقدموا وعمالين مش عارف ايه وبتاع الجديد. يقولوا لا، احنا فيه عطاء ربوبية للأسباب. ربنا قال له الأسباب اللي يحسنك الدينه، كافر يحسنها يا رب، انما بس مش هيبقى له في الآخرة. وما له في الآخرة ايه؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. طيب الذين مثلا افرض ان واحد كافر انما خير على الناس، صادق ما بيعمل ما بيكذبش، ايده ممدوده بالمساعده، ممدوده بالبر، الشهامه اللي مش عارف ايه، دي اعمال كويسه ولا لا؟ يطلبها الدين. انما هو بيعملها لمين؟ هو بيعملها ليقال عامل ده شاه، ده سيد الجزيره، ده الانسان الكريم اللي ما فيش منه مش عارف ايه. يقول له هي هتنفعك هنا، وهيقولوا برضه وهيكرموك وكل حاجه، انما ليقال وقد خيل، وقد كلم انت هنا خلصين ما ضيعناش ايه. فنقول له بقى الجماعه الكافرين الذين يحسنون الاسماء، ولكن يجب ان ترد، اكان المسلمون من اول امرهم هذا، ولا كان اللي انت بتقول عليهم متقدمين متاخرين وفي عصورهم المظلمه، واحنا يوم ما طبقنا ديننا كنا التالة؟ اذا التخلف مش لازم الاسلام، ده التخلف انما جاء ليه؟ لانه لاننا تركنا الاسلام. ولذلك لما تيجي تعمل المقارنه كده أوروبا حينما كانت المسيحية هي المسيطرة والكنيسة والبابا هي المسيطر، كل نشاط عقلي يحد ويقتل صاحب. عاشت أوروبا في العصور اللي بيسموها الايه المظلمة. لما جموا هنا في الحرب الصليبية وعرفوا قوة الإسلام وقوة المسلمين ومماليك من المسلمين هم اللي دحروهم هذا الاندحار، التفتوا يسيبوا مين؟ سلطان البابا وسلطان الكنيسة. فلما سابوا سلطان البابا وسلطان الكنيسة ايه اللي حصل؟ اتقدموا. نقول شو بقى، لما كانوا مع الكنيسة ومع البابا اتأخروا، ولما سابوا الكنيسة والبابا ايه اتقدموا. احنا لما كنا مع الإسلام تقدمنا، ولما تفصينا على الإسلام تأخرنا. يبقى أي الجرعتين خير؟ بالمنطق كده واقع إيه؟ واقع الحال. لكن القضية تقول أن الله بعطاء الربوبية جعل أسبابا ومسببات، فالذي يحسن الأسباب إيه؟ يأخذ المسببات، بس ما يبقاش له إيه؟ مش أشبه نصيب في الإيه؟ في الآخر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء إيه؟ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب إيه؟ بقيعة، بقيعة يحتمل الظمآن ماء، فإذا حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بالإله اللي كان بيكذب به، خلاص؟ أو كرماد اشتدت به الريح في يوم إيه؟ لا يقدرون مما كتبوا على إيه؟ على شيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يجي مثلا حاتم خد الصفة بالكرم ولا لا، وعنتر خد الصفة بالشجاعة، اللي أحسن حاجة خد حظه، إنما خد حظته وقبوله في الدنيا ولا لا، لكن له في الآخرة حاجة؟ قال لك لا، لأن الأجر إنما يأخذه الإنسان ممن عمل له، وما دام لم يعمل لله فلا أجر له من مين؟ فلا أجر له من الله. الذين دخلوا الإسلام نفاقا وبقوا يروحوا المعارك ويانا عشان لما يقدروا ياخدوا من الغنائم، برضو ادنا لهم من الغنائم ولا لا؟ كادوا برضو من نوفي إليهم، إنما ما لهمش نصيب في الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، أي جزاء أعمالهم أو ثمر أعمالهم. الوفاء إنه يكون في عقد، أنت توفي بي وأنا أوفي بي، فما دام في عقد بين العامل والعمل واتقنه يبقى الوفاء اننا نعمل له الدينه نديله الثمره، وهم فيها لا ايه لا يبخسون. والبخس انقاص الحق. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار. طب هو تكلم عنهم في الدنيا ما يبخسوش في الدنيا، اياك ان تعلم ان تفهم ان ذلك منسحب معهم على امر الاخره. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. باطل ما كانوا يعملون في الآخرة، إنما في الدنيا هم كانوا إيه؟ كلمة حبط، الحبط هو انتفاخ الماشية حين تأكل يعني شيئا أخضر لم ينضج بعد. الناس الفلاحين يعرفوا كده، يقول لك ده الجاموسة اتنفخت، نفخت تبقى ايه؟ تبقى يخيل لك انها ايه؟ سمينة. وبعدين لما يروح لانتفاخ شوية الهواء دول تطلع ايه؟ يبقى حبط. يعني ايه العملية اللي كانوا بيعملوها فاهمين انها تدي لهم حاجة، تلقت على ايه؟ تلقت على ما فيش. وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه، ما هي البينة؟ البينة هي بصيرة الفطرة السليمة، بصيرة الفطرة السليمة تلفت الإنسان إلى وجود واجب الوجود، وتقول لك مش ممكن الكون الجميل ده والبديع ده يبقى من غير، يبقى أكن فيه نور هدى وبصيرة بالفطرة. ولذلك العربي لما جه عشان يستدل ومشي كده قام لقى بعر مرمي في الصحراء كده، ولقى قدم اثر قدم كده، فالراجل وقف كده وقفه بسيط قطريه، البعره تدل على البعير، يعني كان في بعير هنا، والقدم يدل على المسير، وسماء ذات ابراج، وارض ذات فجاج، وبحار ذات امواج، افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ الله الله، هو ده معقول؟ مش معقول الكلام ده، يبقى هذا بفطرته ولا لا؟ هي دي البينه من الله. فكان الله اودع في كل انسان فطره، فطره اللي هي شهدنا بها في عالم الزرع. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى البينة إيمان الفطرة المركوز في ذرات الأشياء، وما سبناش إيمان الفطرة يمكن يجيله شيء يضببه من حب الشهوات في الدنيا ومن عدم حمل الإنسان على المنهج، تضبب الحكاية دي، نقوم نقول هنعمل فيكم رحمة تانية، نرسل لكم رسل تذكركم بالبينة الأولى، وتقول لكم على العلل والأحكام، حتى يمكن أن تنضم البينة من الرسل على البينة الفطرية في الكائن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.